بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى يذكركم بمآسي المسلمين ويقدم لكم مشاهد من أين أبدأها وكيف أصوفها وبأي شعر يستفيض نساء من أين أبدأها وكيف أصوفها وبأي شعر يستفيض نساء مشاهد ليست مشاهد درامية ولكنها مشاهد حقيقية تحكي واقع المسلمين ينقلها لكم عبر أسماعكم المنتدى على أي الجنوب سأستريح وهذا الجرح في كبدي يصيح مشاهد مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان في هذا الزمان في كل مكان يراق دم الإنسان كل ذنبه أنه يقرأ القرآن كل ذنبه أنه يقرأ القرآن وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد مشاهد مشهد صرخة فتاة وتصرخ فاطم حين يهتك عرضها بيد الذئاب وعابد الأوثان مشهد مأساة طفلة أمي قضت وأبي مضى لجنائن الرحمن يغفر أنا وقد أبيت مفتح الأجفان مشهد وقف على أعتاب مستوطنة يهودية فلماذا يا أبي لم نسمع اليوم الأذان يا بني اسكت ويسألني عن الأخبار طفلي هذه القرية كانت آمنة هي بالأمس لنا وهي اليوم لهم مستوطنة مشهد تفاؤل في زمن اليأس حجر وأشجار هناك بقدسنا مشاهد هي قصة صار الأمين حروفها بمداده الدامي وبالنيران هي محنة الأجيال يرسم بؤسها بعد عن التحكيم بالقرآن هي قصة الإسلام في أوطانه أمسى غريبا كالطريد الجاني من أين أبدأها وكيف أصوبها وبأي شعر يستفيض لساني من أين أبدأها وكيف أصوبها وبأي شعر يستفيض لساني من أين أبدأها وكيف أصوبها وبأي شعر يستفيض لساني